الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم مرور امرأة حائض أمام امرأة تصلي بالجماعة؟ هل تبطل الصلاة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الجواب عن هذا السؤال هو أن المتقرر أنه لا يقطع الصلاة شيء إلا بدليل. لا يجوز للإنسان أن يحكم على صلاة أحد بأنها باطلة أو أنها منقطعة الاتصال إلا بدليل. وقد دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن مرور أربعة أشياء تقطع الصلاة: إذا مر بين يدي المصلي وسترته امرأة أو حمار أو كلب أسود أو شيطان قد علم بمروره وقدر على رده. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال في آخره: الكلب الأسود شيطان. ولأبي داود والنسائي من حديث ابن عباس نحوه دون آخره، ولكن قيد المرأة بالحائض يعني البالغة. هذا الحكم لو مر، هذه الأحكام منطبقة في صلاة الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم، يعني الرجل. لكن هل هذه الأحكام منطبقة على صلاة المرأة؟ الجواب: ما الحكم لو مر كلب أسود بين يدي المرأة وهي تصلي؟ الجواب: لقطع صلاتها. طيب، لو مر حمار بين يدي المرأة وهي تصلي؟ الجواب: أيضا قطع صلاتها. ولكن لو مرت امرأة بين يدي امرأة أخرى؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنها تقطع صلاتها إذا كانت المارة امرأة، إذا كانت المارة امرأة بالغا. يعني لا أقول حائض يعني أنه أن عليها دم الدورة، لا، وإنما حائض يعني بالغة، فهذا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإن قلتم ولماذا، فأقول: لأن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولأن المتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، ولأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص. فإذا مرت امرأة بين يدي رجل قطعت صلاته، وإذا مرت امرأة بين يدي امرأة قطعت صلاتها. فإذا كانت المرأة تصلي إمامة ببنات جنسها وقد وقفت وسطهن، لأن إمامة النساء تقف في وسطهن، فإذا كانت المرأة التي مرت بين يديها امرأة بالغة وكان مرورها بين يديها ودون سترتها، يعني ليس من وراء السترة بل بين يديها ودون سترتها، فإن صلاتها في هذه الحالة باطلة، وببطلان صلاة الإمام أو من تأم النساء تبطل صلاة من وراءها. وبناء على ذلك فيجب إذا توفرت هذه الشروط أن تعيدي صلاتك وأن تأمري كل من صلى خلفك بالأمس أن يعيدوا صلاتهم، لأن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. فأعيد مختصرا وأقول: إذا كانت المرأة التي مرت بين أيديكم امرأة كبيرة يعني بالغة وكان مرورها بين يديك ودون سترتك فإن صلاتك باطلة، وببطلان صلاتك تبطل صلاة من بجوارك يعني من دخل معك مأموما، فيجب عليكم أن تعيدوا الصلاة في هذه الحالة. وأما إذا كانت المرأة التي مرت بين أيديكم امرأة صغيرة لم تبلغ بعد، أو كان مرورها خلف السترة، فإن صلاتكم في هذه الحالة صحيحة. وكذلك لو مرت المرأة البالغة بين يدي المأمومين، ليس الإمام بل المأمومين، فإن صلاة المأمومين صحيحة في هذه الحالة، لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، ثم نزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، مع أن الأتان مرت بين يدي بعض المأمومين، والأتان هي أنثى الحمار، فإذن لم ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالإعادة. فاستفاد العلماء من ذلك أن مرور ما يقطع الصلاة بين يدي المأمومين لا يضر، لأن سترة إمامهم سترة لهم، والله أعلم.